إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عفاكم الله وعفاكم، آمين. أحسن الله إليكم سؤالا يقول: ما حكم لبس الحلقة أو الخيط أو ما يشبه التمائم التي يستخدمها الناس تميمة يستخدمها للزينة من غير أن يعتقد فيها شيء وهي تشبه التمائم؟ إذا كانت للزينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن إذا كان أنها في مجتمع قد يعتقدون ويظنون أنه ما لبسها إلا لجلب نفع أو دفع ضر، فهذا يخشى أن يلبس على الآخرين. أما إذا كان متعارف عليه بأن هذا نوع من الزينة فلا بأس به، إنما الأعمال بالنيات. يقول السائل: هل العين تقتل بإذن الله؟ إذا شاء الله تقتل، نعم. يقول عليه السؤال: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. العين تورث الرجل القبر، تورد القبر وتورد الجمل القدرة، يعني أن الجمل يصاب بالعين ويذبح فيطبخ بالقدر، لكنها من قضاء الله وقدره لا شك. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: بعض الناس يضع في المرآة الأمامية للسيارة سبحة ويعتقد فيها أنها تحفظ، فما حكم ذلك؟ هذا من هذا الباب، لا تسأل. احنا قلنا لا تسأل. أي شيء يعلق وفيه اعتقاد فأعلم بأنه من هذا الباب فهو شرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، سواء بنفسك، ولدك، بيتك، سيارتك، أي شيء. يقول: وبعض الناس يشتري السبحة من مكة أو المدينة ويقول أنها بها بركة، يعني صانعها الرسول عليه الصلاة والسلام بيده، هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، سواء في المدينة ولا في مكة، صنعت هنا أو صنعت في أي بلد من بلاد الكفار والمسلمين، هي لا أثر لها ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضر، فعلينا أن نترك هذه الخرافات ولا نتعلق بها. يقول السائل: ما المراد بقول عائشة رضي الله عنها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: أولئك شرار الخلق عند الله؟ يا شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد، والذين يصورون الصور ويعلقونها أيضا في بيوتهم أو في مساجدهم في معابدهم، أولئك شرار الخلق عند الله، جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التصاوير، فهم شرار الخلق عند الله، يعني أنهم من أشقى خلق الله، لأنهم جمعوا بين فتنتين كلاهما من أسباب الشرك، فتنة القبور وتعظيمها وفتنة التصاوير والاهتمام بها. يقول السائل: لي ابنة واحدة وحيدة، هل يجوز لي أن أكتب لها كل تركتي وهل علي إثم في ذلك؟ بنت واحدة؟ نعم. بنت واحدة إذا مت قبلها فلها النصف، وإذا كان لك ورثة من العصبة فيأخذون نصيبهم، وإياك أن تعمل شيء من أجل حرمان أحد من الورثة فتحرم من الجنة. من حرم وارثا من ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة، دعهم يأخذون ما كتب لهم وما قدر وما فرضه الله، وكل رزقه على الله. لكن لو أنك في حياتك وفي صحتك وبدون نية على أن قصدك إبعاد وحرمان الورثة منحت بنتك شيء منها وملكتها إياه في حياتك من دون أن تكون مريض أو يعني تخاف من الموت، وإنما قصدا لنفعها. لكن متى وجد عندك نية لحرمان أحد من الورثة فاحذر، فإن هذا من سوء الختام والعياذ بالله. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل يلزم الترتيب في الجمع بين الصلاتين في السفر؟ فهل له مثلا أن يقدم العصر على الظهر لجمع التأخير؟ لا، لا بد من الترتيب. إذا جمعت تصلي الظهر قبل العصر وتصلي المغرب قبل العشاء، فالترتيب واجب ولا يسقط. أخلي السائل: كم المدة التي يستمر فيها القصر؟ من العلماء من قال إنها 4 أيام، ومنهم من قال ليس لذلك حد، ما دمت مقيم في هذا البلد على نية السفر ما تدري متى تسافر فأنت تقصر، لكن ما تجمع. كما علمنا الجمع إنما يشرع إذا كان إنسان على جناح سفر جاد به السير. نعم. يقول السائل: هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر؟ لا، لا يجوز أبدا الجمع بين الجمعة والعصر. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع في سفر حتى يجمع العصر مع الجمعة أبدا، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في سفر، ولذلك يوم عرفة كان يوم جمعة ما صلى جمعة، صلى ظهرا وعصر جمعا وقصر. وسائل: من أتم ولم يقصر وهو مسافر هل يأثم؟ لا يأثم، لكنه ترك رخصة من رخص الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. صلى الله عليكم. سائل يقول أنه أقبل على الزواج من امرأة وخطبها والشروط متوفرة بينهما، إلا أنهما مصابان بمس من الجن كليهما. يقول: هل يكون ذلك مانعا من الزواج والمخطوبة راضية بذلك؟ وهل يجب أن يعلم الولي بأنه مصاب بمس؟ هذا من موانع الزواج ومن العيوب التي توجب الفسخ، فالواجب أنه يعلم بعضهم بعضا، ولا ينبغي أن يتم هذا الزواج لأنه قد ينجب عنه مشاكل لا تحمد عقباها، والله أعلم. يقول: هي راضية بذلك؟ إيه راضية الآن، بس ما تدري وش يترتب عليه ما دام هي مصابة وهو مصاب، فنخشى أن الجن الذي فيهم يسببون لهم مشاكل فيما بعد، فالأولى أن يبتعد بعضهم عن بعض والله يعوض الجميع. هذا مشورة من عندي والله أعلم. يقول السائل: إذا كان الإمام يخطب ومد إلي رجل لكي يسلم علي، هل أمد لا يدي؟ لا ترد عليه أبدا. هل أمد يدي؟ لا. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة من غير أن يبسمل؟ لا حرج، ولكن إنه ترك السنة، فإن بسم الله الرحمن الرحيم سنة في أول كل سورة وليست من الفاتحة. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا اشترى بيتا جديدا ذبح أمام البيت بوابة البيت خوفا من الجن، فهل هذا يكون مشركا؟ هذا من الشرك، هذا من الشرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، معناه أنه معظما للجن فذبح هذه الذبيحة خوفا منهم وتعظيما له، حتى ولو قال بسم الله ما دام فعله خوفا من الجن أو تعظيما لهم أو شداء منهم، هذا من الشرك الأكبر. إذا نزلت منزلا قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله ذلك. استعذ بالله وأمر بيتك بالتوحيد وبالقراءة، قراءة القرآن والصلاة وذكر الله، تبعد عنك الجن والشياطين كلهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذبح لغير الله هل يكون فيه شركا أصغرا أم هو؟ لا ما فيه أصغر، ما دام الذباب يمن ذبحه ودخل النار، منين شرك أصغر؟ ذباب، المهم قلبه خضع لغير الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أهل البدع يدخلون في الحديث لعن الله من آوى محدثا؟ البدع أنواع، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما لا يصل إلى الكفر، فما نستطيع أن نحكم على جميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، يقول: ما فهمت هذا، يرجو التوضيح. يعني انه لما ذبح الذباب هو ما قصد يعني الذباب بنفسه على انه يعني يريد ان يذبحه إهانة للذباب نفسه، قصد التخلص من هؤلاء الذين ألزموه بتعظيم صنمهم، فلما فعل ذلك صار فعل هذا خضوعا للصنم، فلذلك دخل النار. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يحلف بغير الله كأن يقول حياة الرسول مع علمه أنه شرك، لأني نبهته أكثر من مرة؟ الحالف بغير الله مشرك، لكن إن قصد بيمينه تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر، وإن لم يقصد تعظيمه وإنما جرى على لسانه فقط فهو شرك أصغر. يعني الحالف بغير الله لا يخلو ولا يسلم من الشرك، لكن قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. إن كان جريا على اللسان ما قصد تعظيم المحلوف به وإنما تعوده فقط، وحياتك وحياتي وشرفي وبأبي وبأمي، يعني جري على اللسان ما قصد تعظيم ولا شيء، فهذا شرك أصغر. والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب الأخرى، أما إن قصد تعظيم المحلوف به فهو شرك أكبر، يعني تعظيم لله وحده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول: أمي أرضعت ولد عمي أقل من 5 رضعات، فهل يجوز أن أتزوج من ابنته؟ إذا كان أقل من 5 رضعات فلا يحرم، لأنه 5 رضعات يحرمنا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي على ألسنة الناس على أنها من القرآن، لكن نسخت لفظا وبقي حكما، فخمس الرضعات تحرم وما دونها فلا، إذا كان متأكد أنها أقل فلا تحرم، بعدها عنها أفضل وأحسن. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز التبرك بالقرآن؟ القرآن ما نزل من أجل تبرك به أو تزيين المكان به أو البيت أو السيارة ولا غيره، القرآن نزل ليعمل به، تطبيق حدوده، تطبيق أحكامه، بفيه حلال وحرام وفرائض حدود ليعمل به، إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام والتزمت بالقرآن فأنت المؤمن. فالمهم أن من لم يعظم القرآن بالعمل به فهو ليس من أهل القرآن، ولا يجوز أن الإنسان يتخذ القرآن من أجل التبرك، يكتب آيات في بيته وعلى سيارته ويضع مصحفه وكذا. القرآن إنما نزل ليعمل به، فأدي فرائضه، تجتنب حرماته، تقف عند حدوده، تعظم آياته تعظيما للذي أنزله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أنصح إنسان فعل محرم وأنا أفعل هذا المحرم؟ نعم، انصحه ولو أنك تعمله، فلو كان شرط النصح عصمة ناصح لم يدعو للخيرات إلا المرسل. انصحه ولو أنك ترتكب هذا الشيء، فربما كان سببا في هدايتك واعتبارك وخجلك من نفسك بأن تقول: كيف آمر الناس بهذا الشيء وأنا ما أفعله؟ كيف أنهاهم عن هذا الشيء وأنا أرتكبه؟ فتتعظ أنت وتتذكر. الحديث: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، هل يدخل في هذا؟ أي هذا معلوم أنه ليس بطيب، ولكن كونك تأمر وتنهى خير من أن ترى المنكر وتقره، تقر أهله عليه، لأنك إذا أقررت أهل المنكر عليه فأنت شريك لهم فيه وتعذب معهم عليه. أما إذا نصحت وأمرت وذكرت، فربما في يوم من الأيام أنت تعتبر بنفسك وتقول: كيف آمر وأنهى وأنا بنفسي لم أتعدب ولم أحذر من هذه الأشياء التي أحذر منها، أو لم أفعل هذه الأشياء التي أحث عليها، فتستحي وتخجل فترجع وتعمل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد حديث في فضل صفر، وما رأيكم في من يتشاءم في شهر صفر؟ على كل حال، شهر صفر كغيره من الشهور ليس له فضل على غيرها، ولم يرد في فضله شيء يفضله على غيره، لكن من يتشاءم بشهر صفر فإنما هو مقتدي بالجاهلية وعنده خصلة من خصالهم، فإنهم الذين كانوا يتشاءمون من شهر صفر، فشهر صفر كغيره من الشهور لا يقدم ولا يؤخر، لا ينفع ولا يضر، ما قدر الله فيه فسيكون من خير أو شر، فيجب علينا نعمل بصفر كما نعمل بغيره، نحرص على الأعمال الصالحة ونتجنب السيئة في شهر صفر ومحرم وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلم شخص على جماعة ورد واحد، فهل هذا يكفي عن الباقين؟ نعم، رده إذا رد واحد من الحاضرين فهذا فرض كفاية يكفي، لكن لو ردوا جميعا لكان طيب. وبعض الناس يقول: السلام عليك، فهل هذا اللفظ يصح؟ وهل يرد عليه وعليك السلام؟ لا، الواجب إذا كانوا جمعا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو ردوا عليه جميعا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته لكان خيرا لهم، فإن رد بعضهم وبعضهم لم يرد فلا حرج ما دام أنهم أدوا الواجب. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا طلبت المرأة الخلع وهي في الحيضة ووقع الخلع، فهل يجوز لها أن تتزوج عند طهرها من هذه الحيضة، أم لا بد أن تحيض حيضة ثانية؟ هذا الحيضة لا تحسب، تحسب الحيضة التي بعدها، ويكفي في عدتها حيضة بعد طهر كامل، لأنه ليس طلاقا، والمقصود من الحيض استبراء الرحم من الحمل، فلذلك لو حاضت مرة واحدة بعد الخلع فقد تمت عدتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، في شهر الرحمات.